فأعيروني القلوب والأسماع. والله أسأل أن يؤمننا في بلادنا، وأن يجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، روى الإمام أحمد في المسند بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حضرت نوحا صلى الله عليه وسلم الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكفر. في هذه الوصية الكريمة المباركة لنبي من أولي العزم يبين لنا طريق النجاة في الدنيا وفي الآخرة، فوصى صلى الله عليه وسلم ابنه بوصية عظيمة جامعة، فأمره بلا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة المباركة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، ومن أجلها خلق الله عز وجل الجنة والنار. فمن قالها مؤمنا بها أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان عليه من عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهي كلمة عظيمة عند الله عز وجل، من قالها نفعته، من قالها مؤمنا بها عصمته في الدنيا ونجته من عذاب الله في الآخرة، ومن قالها بلسانه ولم يقر بها قلبه عصم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. هذه الكلمة الطيبة التي ضرب الله عز وجل بها المثل في القرآن الكريم، فقال جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الله، هل تعلم له سمية؟ الله لا تقال إلا له، جل عن الشبيه والنظير والضد والكفء والمثيل. جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد، فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، صف لنا ربك، صف لنا ربك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبهم، لأنهم يسألون عن من؟ يسألون عن الله جل في علاه. سكت إجلالا وخشية. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإن كانت هذه خشية أهل العلم لربهم، فكيف تكون خشية نبيهم لله عز وجل؟ سكت صلى الله عليه وسلم ولم يجبهم، فنزل قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الله، الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله جل وعلا الذي يؤذى في هذا الزمان، ولا تتحرك قلوب المسلمين غيرة لربهم عز وجل إلا لمن رحم ربي تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولده وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. الله الذي يؤذى. ومن بعض المسلمين من يهنئ بميلاد ولد لرب العالمين، والله الذي لا إله غيره، إن آفة الأمة في التوحيد، ولا يتحقق الأمن أبدا إلا إذا وحدت الأمة ربها عز وجل. ألم تسمع إلى قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا يكون أمن إلا بتوحيد الله عز وجل. والأمة قد انحرفت عن منهج التوحيد الصافي الذي جاء به الأنبياء والمرسلون. الأمة غيرت وبدلت، فمن أبناء الأمة من يدعو غير الله وينذر لغير الله ويحلف بغير الله ويسأل غير الله ويطوف بغير بيت الله. من أبناء الأمة من يعتقد أن للكون أقطابا وأبدالا وأفلاكا تدير شؤون الكون مع الله عز وجل. فالولي الفلاني هذا موكل بالرزق، والولية الفلانية موكلة بالإنجاب، وهذا موكل بكذا، وهذا موكل بكذا. وكأن الله عز وجل عندهم إله معطل لا يقدر على شيء سبحانه وتعالى. من أبناء الأمة من يقول: إذا تعثرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور. والله عز وجل وهو العزيز الغفور يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ فيحلفون بغير الله، يحلفون بالنبي والولي والأحياء والأموات. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من أبناء الأمة من يحكم أهواء البشر في الدماء والأعراض، من أبناء الأمة من يشرع بعيدا بعيدا عن منهج الله ونهج الصادق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالأمة غيرت وانحرفت وبدلت عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة. الله تبارك وتعالى أغلى لأن يوحد، أغلى لأن يوحد، فلا نخاف إلا منه، ولا ننذر إلا له، ولا نحلف إلا به، ولا نحكم إلا شرعه، لا نوالي إلا له، ولا نعادي إلا له سبحانه وتعالى. فربكم إله عظيم، نحن الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي تعبد الله عز وجل. أمة الإسلام هي الأمة الوحيدة التي تعبد الله عز وجل. فمولاكم نعم المولى ونعم النصير، جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير. الله أول بلا مبتدي، وآخر جل عن منتهى. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جل في علاه أن تدركه العقول وهي خلقه، وأن تبلغه الأوهام وهي صنعه، وأن تحيط به الأماكن وهي وضعه. فإنما تضرب الأمثال في من له مثال، وإنما يقع الإشكال في من له أشكال. أما الله الذي لم يزل ولا يزول ولا يجوز عليه الأفول، فليس للحس معه مجال. نظر إلى آدم بعين الاختيار فحظي بسجود ملائكته، وإلى ابنه شيث فأقامه في منزلته، وإلى نوح فنجاه من الغرق بسفينته، وإلى إبراهيم فكساه ثوب خلته، وإلى إسماعيل فأعان أباه في بناء كعبته، وفداه بذبح عظيم من ضجعته، وإلى لوط فنجاه من أهله وعشيرته، وإلى أيوب فيا طوبى له في رقدته، وإلى داود فألان له الحديد مع شدته، وإلى سليمان فسخر له الريح تجري به حيث يشاء في مملكته، وإلى موسى فخصه بثوب مكالمته، وإلى عيسى أقام ميتا من حفرته، وإلى محمد صلى الله عليه وسلم فخصه بالوصول إلى سدرته، وأعرض عن إبليس فخزى ببعده ولعنته، وعن قابيل فحول قلبه إلى معصيته، وعن النمرود فقال أنا أحيي وأميت ببلاهته، وعن فرعون، فادعى الألوهية مع جرأته، وعن أبي جهل فشقي، مع سعادة أمه وزوجه وابنته. هكذا جرى القلم، هكذا جرى القلم، ولا اعتراض على مشيئته، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إلهكم نعم المولى ونعم النصير. فالعيب فينا إخوة الإسلام، العيب فينا نحن، فموعود الله عز وجل لا يتخلف أبدا، فالله جل وعلا لا يخلف الميعاد. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الخوف الذي ملأ قلوب المسلمين في شتى بقاع الأرض، فلم يعودوا يأمنون على دمائهم ولا على أعراضهم ولا على أموالهم، فنحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق، وعلى المحصنات تبكي البواكي. يا لعرض الإسلام كيف يراق، قد هوينا لما هوت، وأعدوا من الردى ترياق، واقتلعنا الإيمان، فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعناق، وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق، وما ربك بظلام للعبيد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الله جل في علاه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. لما فتح المسلمون قبرص جلس أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يبكي، فقيل له: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ فقال أبو الدرداء: بينما هي أمة ظاهرة قاهرة فكفرت بأنعم الله فصارت إلى ما هي فيه، قتل رجالها وسبيت النساء والأطفال بكفران النعم وجحودها، وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أثني عليه الخير كله ولا أكفره، وأخلع وأترك من يفجره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يحكي لنا التاريخ أن ابنة هولاكو زعيم التتار كانت تطوف في شوارع بغداد فرأت جمعا من الناس يلتفون على واحد منهم فسألت عنه فإذا هو عالم من علماء المسلمين فأمرت به فلما مثل بين يديها قالت له ألستم المؤمنين بالله؟ قال بلى. فقالت له ألا تزعمون أن الله يؤيد بنصره من يشاء؟ فقال بلى. فقالت له ألم ينصرنا عليكم؟ قال بلى. قالت أفلا يعني ذلك أننا أحب إلى الله منكم؟ فقال لا. فقالت لما؟ قال لها هل تعلمين راعي الغنم؟ قالت بلى. فقال لها ألا يكون مع القطيع بعض الكلاب؟ قالت بلى. قالت فماذا يفعل إذا شرد أحدها وخرج عن سلطانه؟ فقالت له يرسل عليها كلابه حتى تعود إلى سلطانه. قال إلى متى يطاردها؟ قالت ما دامت شاردة. قال ما دامت شاردة. فقال لها أنتم أيها التتار كلاب الله في أرضه، وما دمنا شاردين عن منهج الله وطاعتك ستظلون تطاردوننا حتى نعود إلى الله عز وجل. فأعداؤنا ورب الكعبة أهون في أعيننا من الحصى والرمح، ولكن العيب فينا والله، متى عدنا جاءنا موعود الله عز وجل. إننا ورب الكعبة لنقع في كوارث وفي مصائب العظام نراها في أعيننا أدق من الشعر. ورحم الله عائشة رضي الله عنها حينما قالت لسلفنا الصالح رضوان الله عليهم إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فما ظنكم لو رأت أمنا عائشة رضي الله عنها هذا الحال الذي صار وآل إليه المسلمون في هذا الزمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، وما منعوا زكاة أموالهم إلا ومنعوا القطر من السماء فلولا البغائم لم يمطروا. هل علمتم بمن نرزق لولا رحمة الله بشيوخ ركع وأطفال رضع وبغائم ردع؟ لحرمنا أرزاقنا ولصب الله عز وجل علينا العذاب صبا بسبب انتشار المعاصي والذنوب. وما منعوا زكاة أموالهم إلا ومنعوا القطر من السماء، فكم جاع فقير بسبب جحود الغني، ولكم انتشرت من الأوبئة والأمراض التي لم يكتشف الطب إلى الآن لها علاج بسبب انتشار الفواحش والرذائل. كثر التبرج بين النساء، لا تستطيع أن تفرق بين مسلمة وغير مسلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا والله لا أعلم أين ذهبت الغيرة، ذبحت بسكين الدياثة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، فلولا البهائم لم يمطروا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، كما تكونوا يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال رجل لعلي رضي الله عنه: لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن في عهد أبي بكر وعمر؟ فقال له علي رضي الله عنه: لأن أبا بكر وعمر كان واليا على مثلي، أما أنا فوال على مثلك، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما نقضوا العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا